يتعلق بالتوابع النعت، أخذنا تعريفه وأخذنا كذلك أيضا تقسيمه من التعريف، أنه إلى مشتق وجامد، وأن المشتق هو الذي دل على المعنى أو دل على حدث صاحبه وتضمن معنى الفعل وحروفه، والجامد هو الذي يفيد من المعنى ما يفيد المشتق وتضمن معنى الفعل دون الحروف. وأخذنا أمثلة لهذا وهذا، وذكرنا من الجوامد 5 أشياء، وهي اسم الإشارة الموصول، وكذلك أيضا اسم النسب والجملة، وأيضا وذو التي بمعنى صح. أحسنت. وهكذا أخذنا فائدة النعت، أن النعت يؤتى به لغرض التخصيص، وهو تقليل الإشراف المعنوي الحاصل في النكرات وتضييق عدد ما تشتمل عليه النكرة. مررت برجل شجاع، مررت برجل كاتب صالح، فهذا فيه تضييق عدد ما تشتمله النكرة وتقليل الاشتراك فيها، أي الاشتراك المعنوي، فإن رجل يشترك فيه جميع الذكور الرجال البالغين. طيب، وأيضا من فوائده التوضيح، وهو بمعنى توضيح المعرفة ورفع الاشتراك الحاصل فيها الواقع على سبيل الاتفاق، فيأتي الصفة بعد المعرفة فتفيد التوضيح، جاء زيد العالم، جاء زيد الفاسد، خرج غير الفاسد وغير العالم، فإذا قلت جاء زيد الفاسق خرج غير الفاسق، وعلم أن الجائي هو الفاسق، وهناك زيود آخرون غير موصوفين بهذه الصفة، فاستفدنا من هذه الصفة التوضيح، ومعنى التوضيح هو ما سمعته، رفع الاشتراك اللفظي، الاشتراك اللفظي لا المعنوي، رفع الاشتراك اللفظي الحاصل أو الواقع في المعارف على سبيل الاتفاق، حصل اتفاقا أن هذا سمى زيدا وهذا سمى زيدا إلى آخر ذلك، فعندنا 3-4 من سمى به زيد، اتفقت التسمية، فهؤلاء نحتاج إلى بيانهم وفصل هذا عن هذا، تمييز هذا عن هذا، فتمييز كل واحد من الآخر يكون بنعته. فإذا النعت بعد النكرات التخصيص يفيد التخصيص، وبعد المعارف يفيد التوضيح. وهكذا من فوائده المدح بسم الله الرحمن الرحيم، فإن الله له لفظ الجلالة لا يسمى به إلا الله سبحانه وتعالى، يسمى به الذات المقدسة التي يقال عنها واجبة الوجود، فلا يحتاج إلى توضيح بسم الله، يحتاج إلى توضيح. إذن النعت بعده إنما هو للمدح، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يحتاج إلى توضيح، فهو للمدح. وهكذا أيضا معانيه ومن الأغراض التي يأتي لها النعت الذم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن الشيطان معلوم، الشيطان معلوم، فلا يحتاج إلى توضيح، فهو واضح ومعلوم عند الناس وعند المستمع، فالنعت بعد قولك من الشيطان يكون للذم، الرجيم من الشيطان الرجيم، فهو للذم وليس للتوضيح. وهكذا يكون للترحم، اللهم ارحم عبدك المسكين، هذا ترحم، اللهم ارحم عبدك المسكين، أو توكيد، تلك 10 كاملة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، فهذا التوكيد، لا تتخذ إلهين اثنين، هذا نعت يفيد التوكيد فلا يفيد تخصيصا ولا توضيحا، وإنما يفيد التوكيد، تلك 10 معلوم أنها 10 ما هي 9، فقوله كاملة هذا للتوكيد، تأكيد أن هذا العدد لم يخرج عن 10، تأكيد هذا الأمر. وهكذا فإذا نفخ في الصور نفخة معلوم أنها واحدة، فلما قال واحدة علم أن هذا النعت جاء به لتوكيد هذا الأمر، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة لا تتخذ إلهين، معلوم أنهما اثنان، النهي عن اتخاذ إلهين، إنما هو إله واحد وهو الله سبحانه وتعالى، فقوله بعد ذلك اثنين هذا نعت يفيد التوكيد. هذا حاصل ما تقدم مما يتعلق بالنعت. وأما بالنسبة لحكمه فقد تقدمت الإشارة إليه، وأنه تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. هذا حكم النعت، أنه تابع لمنعوته. فالرفع جاء زيد الفاضل، وفي النصب رأيت زيد الفاضل، وفي الخفض مررت بزيد الفاضل، وفي التعريف والتنكير تعريف كهذا المثال، والتنكير جاء رجل فاضل رأيت رجلا فاضلا مررت برجل فاضل، فهو تابع له إعرابا تعريفا وتنكيرا. أي في واحد من أوجه الإعراب الثلاثة، وواحد من أوجه التعريف والتنكير. وأما بالنسبة لتقسيمه الآخر فهو ينقسم إلى قسمين أيضا، نعت حقيقي ونعت سببي، ينقسم إلى حقيقي وإلى سببي كما تقدم معكم في الأجرومية شرح التحفة. فهو على قسمين، حقيقي وسببي. والحقيقي ضابطه عندهم هو ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت، ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت. جاء زيد الفاضل، جاء زيد الضارب العالم، فهذا نعت سببي، نعت حقيقي يقال له، وهو ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت. جاء زيد الضارب هو سيكون، العالم هو، القائم هو، النائم هو، الشارب سيكون ضمير هو، جاء زيد الضارب، فهذا يقال له نعت سببي لا حقيقي، لأن ضابط نعت حقيقي لا سببي، يقال له نعت حقيقي لا سببي، لأن ضابط النعت الحقيقي هو ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت. فإذا قلت جاء زيد الفاضل فهذا يقال له حقيقي، لأن فيه ضمير مستتر يعود إلى المنعوت. وهكذا أيضا إذا قلت جاء زيد الضارب أخاه، جاء زيد الضارب أخاه، هذا سببي، لأنه رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت. الضارب هو، وأخاه مفعول به، وأخاه مفعول به الضارب هو، هذا سبب، هذا حقيقي، لا زال في حيز الحقيقي. جاء زيد الضارب أخاه، هذا لا زال في حيز الحقيقي، لأن الحقيقية ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت، وهذا كذلك، وأخاه مفعول به. الثاني وهو الحقيقي، ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى المنعوت، هذا يقال له السببي. السببي الثاني، السببي، وهو ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى المنعوت، فهذا يسمى بالسببي. مثل قولك جاء زيد العالم أبوه، جاء زيد العالم أبوه، جاء زيد القائمة أمه، هذا ما يقال له حقيقي، وإنما يقال له سببي، لأنه رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى المنعوت، فهذا يسمى بالنعت السببي. فإذا رأيت النعت رفع اسما ظاهرا ومتصل بضمير يعود إلى المنعوت، فهذا من باب السببي لا من باب الحقيقي. جاء زيد الضارب أبوه، جاء زيد الضاربة أمه، فهذا يسمى بالسببي. والفرق بينهما من حيث المعنى، هذا من حيث العمل، من حيث المعنى أن السببي يجري على ما قبله في اللفظ فقط، يجري على ما قبله في اللفظ، وأما في المعنى فهو لما بعده، في المعنى فهو لما بعده. فالسببي لما قبله لفظا لا معنى، السببي لما قبله لفظا أي للمنعوت لفظا فقط، وأما في المعنى فهو الذي بعده. جاء زيد الضارب أبوه، فالضارب إنما هو صفة لزيد في اللفظ، وإلا صاحب الضرب هو الأب، ما هو زيد صاحب الضرب، الذي فعل الضرب ومتصف بالضرب هو الأب وليس بزيد، فهذا يسمى بالسببي الذي يجري على المنعوت لفظا لا معنى، يجري على المنعوت لفظا لا معنى. أما في المعنى فهو لما بعده، أما في المعنى وفي الحقيقة هو صفة لما بعده، ولكنه في اللفظ جار على ما قبله. جاء زيد ضارب أبوه، من الضارب الآن؟ من الذي متصف بالضرب، زيد ولا الأب؟ جاء زيد ضارب أبوه، من هو الضارب؟ الأب. فهذا إيش يسمى؟ يسمى بالسببي، لأنه جرى على ما قبله في اللفظ فقط، فهو تابع لما قبل، جاء زيد الضارب أبوه، جاء زيد الضارب أو رأيت زيدا الضارب أبوه، مررت بزيد الضارب أبوه، فهو جار على ما قبل لفظا فقط. وأما في المعنى فهو لما بعده، في المعنى فهو نعت لما بعده. طيب، وأما الحقيقي فهو جار على ما قبله لفظا ومعنى، جار على ما قبله لفظا ومعنى، جاء زيد الضارب، رأيت زيدا الضارب، مررت بزيد الضارب، فهو لما قبله في اللفظ وأيضا في المعنى. صاحب الصفة هو زيد لفظا ومعنى، هو صاحب الصفة. وأما السبب فصاحب الصفة في المعنى هو ما بعد المرفوع به، المرفوع بهذا النعت هو صاحب الصفة، وفي اللفظ يكون تابعا لما قبله، تابعا لما قبله، وإنما تابعا لما قبله لأنه نعت سببي، فهذا يسمى بالسببي لا بالحقيقي، فهو ليس بحقيقي لما قبله، وإنما هو من حيث السببية فقط للارتباط والتعلق. لما كان زيد هذا المنعوت المتقدم له تعلق مما قبله جرى النعت عليه لفظا، جرى النعت عليه بسبب الارتباط بينهما، الأبوة، البنوة، الأخوة، الأموة، إلى أمومة، الأمومة إلى آخر ذلك. فلما كان بينهما هذا صح أن يتعلق به من حيث اللفظ، لما كان بينهما الارتباط السببية الارتباط صح أن يتعلق به من حيث اللفظ، وأما من حيث المعنى فهو تابع لما قبله أو جال على ما قبله. فهذا تقسيم النعت ينقسم إلى قسمين، سببي وحقيقي، والفرق بينهما من حيث العمل أن السببي يرفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى المنعوت، والحقيقي يرفع ضميرا مستترا متصلا بضمير يعود إلى المنعوت. والفرق بينهما من حيث الجريان من حيث المعنى أن السببي تابع لما قبله في اللفظ فقط، وأما في المعنى فهو تابع لما بعده، تابع لما بعد لمرفوعه، للمرفوع به. فالسببي جار على ما قبله لفظا لا معنى، والحقيقي جار على ما قبله لفظا ومعنى، أي صاحبه ما قبله في اللفظ في المعنى. هذا خلاص ما يتعلق بالنعت، ننتقل إلى غيره. طيب، النوع الثاني من التوابع عطف البيان، وتعريفه هو تابع جامد غير مؤول موضح لمتبوعه في المعارف مخصص له في النكرات. هذه حقيقة عطف البيان، تابع جامد غير مؤول خلاف النعت الجامد، فإنه مؤول، والأشياء التي تستعمل نعتا جامدة وتؤول بالمشتقة معلومة، ذكرنا خمسة منها. وأما عطف البيان وهو تابع جامد غير مؤول موضح لمتبوعه في المعارف، اشترك مع النعت في هذا، موضح لمتبوعه في المعارف خصص له في النكرات، يشترك مع النعت في التبعية ويشترك مع النعت في التوضيح والتخصيص، التوضيح وفي التخصيص، وهو موضح لما قبله في المعارف مخصص له في النكرات، لكنه جامد ولا يؤول البتة، جامد ولا يؤول البتة، هذا هو الفرق بينه وبين النعت. وأما من حيث الإفادة فهو يفيد ما يفيد النعت من التوضيح والتخصيص. هذه حقيقة عطف البيان، تابع جامد غير مؤول موضح لمتبوعه في المعارف مخصص له في النكرات. مثال التوضيح في المعارف، جاء زيد أبوك، جاء زيد أبوك، فزيد كثير، لو قلت جاء زيد ربما يظن الشخص أنه أبو فلان أو أبو الآخر، يظن أنه أبو فلان أو أبو الآخر، فهو يريد أن يخبره أنه أبوه نفسه، يريد أن يخبره أنه أبوه الذي جاء، فقال له جاء زيد أبوك، مات زيد أبوك، مات زيد أبوك. لو قال مات زيد ربما هذا المخاطب ما يدري من هو زيد اللي مات، هذا يمكن واحد آخر. فلما قال له مات زيد أبوك، إيش استفدنا من أبوك؟ البيان أن الذي مات هو والدك وليس غيره، واضح، وليس غيره، فيكون هذا أفاد هنا التوضيح، لأن عطف البيان بعد المعرفة يفيد التوضيح، وبعد النكرة يفيد التخصيص، هذه فائدته. وكل مثال أعرب فيه عطف بيان يجوز أن يعرب بدل، يجوز أن يعرب بدل، والقاعدة عندهم كل بدل كل من كل يجوز أن يعرب عطف بيان، كل بدل كل من كل، يجوز أن يعرب عطف بأن، مثل سيأتي معكم تقسيم البدل إلى أربع أقسام، بدل كل، بدل بعض، بدل اشتمال إلى آخر، بدل إضراب سمى بغلط، بدل غلط، هل سيتقسم الأربعة؟ فكل بدل كل من كل يجوز أن يعرب عطف بأن، هذه قاعدة عندهم، واستثنوا بعض المسائل وبعضهم ما يستثني شيئا. كل بدل كل من كل يجوز أن يعرب عطف بأن، جاء زيد أبوك، هذا يجوز أن يعرب بدل، أيضا كذلك يجوز أن يعرب عطف بيان. كل أمثلة بدل كل من كل تصلح أن تعرب عطف بيان، إلا مسائل يسيرة وبعضهم يقول من استثني شيئا. هذا بالنسبة لما يفيده من الفائدة الأولى أنه يفيد التوضيح، وذلك بعد المعارف، إذا جاء بعد معرفة أفاد التوضيح. طيب، وبعد النكرات يفيد التخصيص، كقولك من ماء، أو كقول تعالى من ماء صديد، من ماء صديد، المياه كثيرة، فلما قال صديد عرفنا أنه من القيح، هذا قيح، من ماء صديد، فالصديد ما يصلح أن يكون نعت، لأنه جامد ولا يؤول بالمشتق، لا يؤول بالمشتق، وعطف البيان حقيقته هذه، تابع جامد غير مؤول، والصديد اسم من الأسماء الجامدة وليس بصفة، لا تقول هو على فعيل صفة، لا، ما هو قل على فعيل صفة، فصديد هذا اسم للماء الذي على الهيئة المعلومة القيح، فهذا عطف بيان مخصص للنكرة، هذا عطف بيان أفاد التخصيص لأنه وقع بعد نكرة. ومثل ذلك هذا خاتم حديد، هذا خاتم حديد، فحديد عطف بيان، لو قلت هذا خاتم وما قلت حديد محتمل أنه من الحديد ومن غير إيش الحديد، لأن الخاتم تصاغ من الحديد ومن الذهب ومن الفضة ومن غيرها من الأنواع التي تصاغ منها الخواتيم، فإذا قلت هذا خاتم محتمل أنه من حديد ومن غيره، فلما قلت حديد هذا عطف بيان، هذا يسمى بعطف إيش بيان، لأنه بين ما قبله. هذا باب ساج، والساج نوع من الخشب الجميل عندهم، هذه عمامة حرير، عمامة حرير، عرفنا أن عمامة من سوجة من الحرير، وما هو صفة، هذا انتبه، هذه أسماء جامدة، الحرير اسم الأسماء ما هو صفة، فهذا كله من باب عطف البيان، هذا خاتم حديد، هذا باب ساج، هذا ثوب حرير، هذا ثوب حرير، ويجوز فيها الإضافة، هذا خاتم حديد، هذا باب ساج، هذا ثوب حرير، يجوز، لكن لو فصلناه وجعلناه تابعا، إذا جعلت تابعا يكون بدل، يكون عطف بيان، ويصلح أن يعرب بدل كما تقدم معكم، إذا جعلته تابعا يكون إعرابه عطف بيان، أما إذا أضفت خلاص ما هو من هذا الباب، يكون مضاف مضاف إليه، لكن لو قلت هذا باب ساج، هذا خاتم حديد، هذا ثوب حرير، هذا كلهم باب عطف البيان، لأنه كما ترى وقع بعد نكرة فأفاد التوضيح. ومن عطف البيان قوله تعالى يوقد من شجرة مباركة زيتونة، يوقد من شجرة مباركة زيتونة، الزيتونة بيان للشجرة، عرفنا أن الشجرة هذه التي يوقد منها هي شجرة الزيتون وليس شجرة غير الزيتون، فهذا يسمى بعطف بيان، زيتونة عطف بيان للشجرة، وأما مباركة هذه الصفة، يوقد من شجرة مباركة هذه الصفة مشتقة، لكن قول الزيتونة عرفنا أن الشجرة إيش هذه الآن، نخل ولا الرمان، كيف عرفت أنها الزيتون؟ بالبيان هذا اللي حصل، من شجرة مباركة زيتونة، قوله زيتونة هذا، قوله تعالى زيتونة هذا عطف بيان، لأنه عرف به المتقدم أن الشجرة هذه شجرة الزيتون وليست غيرها، هذا حقيقة عطف البيان، تابع جامد غير مؤول، يفيد التوضيح بعد المعرفة والتخصيص بعد النكرة، وهذا هو الصحيح، أنه كما يقع بعد المعارف يقع بعد النكرات، يقع بعد المعارف يقع بعد النكرات، ومنهم من أرى أنه لا يقع بعد النكرات، وهذا غير صحيح، أدلة هذه تدل على وقوعه بعد النكرات التي ذكرناها من القرآن مع الأمثلة التي أيضا أشرني إليها، هذه حقيقته. طيب، التوكيد من التوابع التوكيد التي أشار إليها رحمه الله تعالى، وهو ضربان. التوكيد ضربان لفظي ومعنوي، لأننا ما نستطيع أن نأتي له بتعريف، لابد من التقسيم أولا، ثم يعرف كل قسم، ثم يعرف كل قسم من هذه الأقسام التي تذكر. فالتوكيد ضربان أي نوعان، لفظي ومعنوي. فاللفظي هو إعادة اللفظ بعينه، إعادة اللفظ بعينه أو بمرادفة كما يقول بعضهم، وإلا بعينه تكفي تشمل حتى المرادف. إعادة اللفظ بعينه أو بمرادفة، سواء كان اسما جامدا أو سواء كان اسما نحو جاء زيد زيد، هذا إعادة اللفظ بعينه كما ترى، جاء زيد زيد، هذا توكيد لفظ يسمى. أو فعلا تعيد الفعل نفسه بعينه، جاء جاء زيد. أو حرفا نعم نعم جاء زيد، نعم نعم جاء زيد، هذا توكيد لفظي وهو إعادة اللفظ بعينه المتقدم، يكون من باب التوكيد. كما قال الشاعر: لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا، لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا. الشاهد لا لا، فلا الأولى حرف جواب والثاني توكيد، الثاني توكيد، نعم نعم نعم الأولى حرف جواب والثاني توكيد لها. طيب، وهو كان في الجمل أيضا كذلك يقع، أو كان جملة فيقع أيضا في الجمل. ومن ذلك ضربت زيدا ضربت زيدا ضربت زيدا ضربت زيدا، هذا توكيد بالجملة. فهذا حاصل التوكيد اللفظي، النوع الأول من أنواع التوكيد، والضرب الأول من ضروب التوكيد وهو إعادة اللفظ بعينه، ويقع في الأسماء جاء زيد زيد، وفي الحروف نعم نعم جاء زيد، وفي الجمل أيضا كذلك، في الأفعال جاء جاء زيد جاء جاء زيد، وفي الجمل ضربت زيدا ضربت زيدا ضربت زيدا ضربت زيدا. فالجملة الثانية ما إعرابها؟ توكيد. الجملة الأولى فعل وفاعل ومفعول، والجملة الثانية فعل وفاعل ومفعول، وهي توكيد ليش؟ للجملة الأولى، لأن قولك ضربت زيدا عرفنا أنك ضربت زيدا وزيدا مضروب لك، لكن أردت توكيد هذا الأمر فقلت ضربت زيدا ضربت زيدا، أو أردت توكيد الجواب نعم نعم جاء زيد، نعم نعم جاء زيد، لا أغزون قريشا لا أغزون قريشا لا أغزون قريشا، قالها ثلاثا. هذا الثاني والثالثة إيش؟ إيش سمى هذه؟ توكيد، سمى توكيد. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وقول الزور، هذا ما بعد إيش؟ توكيد. قول الزور هو الأول مستثنى، والذي أشار إليه نبع عليه ثم أكد هذا الأمر لأنه أمر عظيم، قال ألا قول الزور ألا وقول الزور، ما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. واختلفوا هل يقع في أكثر من ثلاث مرات، يكرر الشخص التوكيد اللفظي أكثر من ثلاث مرات، فأكثرهم على أنه ليزد على ثلاث مرات، لكن هذا الحديث فيه إشارة ألا وقول الزور ألا وقول الزور، فما زال يكررها يدل على أنه كررها أكثر من ثلاث مرات، في إشارة وقد ذهب إليه بعض النحاة أنك لا بأس أن تعيد التوكيد أكثر من ثلاث مرات، ومنهم من قال يتوقف التوكيد اللفظي عند ثلاث فقط، تقول جاء جاء جاء زيد جاء جاء جاء زيد، تقف عند الثلاث ولا تزيد على الثلاث. ومنهم من قال لا بأس بالزيادة على الثلاث، ما في مانع أن التوكيد اللفظي يقع في أكثر من ثلاثة، وأظن هذا للرضي يرى أنه يقع في أكثر من ثلاث أو بأكثر من ثلاث مرات. والمشهور هو هذا، أنك لا تزيد على أكثر من ثلاث مرات في التوكيد اللفظي، تكرر التوكيد اللفظي. النوع الثاني التوكيد المعنوي، وتعريفه هو التابع الرابع أو جاء فرد الأمير في كذا وكذا، جاء الأمير بكذا وكذا، تقول مثلا جاء الأمير بكذا وكذا، هذا كلام مثلا يعني جاء نفسه أو جاء خبره جاء رسوله. فإذا لأن العرب يقول هذا فيقولون بنى الأمير دارا، بنى الأمير دارا، بنى الأمير قصرا، والمعلوم أن المقصود من كلمة أي بنى عمال الأمير قصرا لأنه ما يبني شيء وإنما يأمر العمال يبنون بذلك، هذا سلوك. فإذا إذا قلت جاء الأمير هذا مختلف، أنه جاء الأمير بنفسه وأنه جاء الأمير أي جاء رسوله الأمير، جاء أمر الأمير، خبر الأمير، هذا معلوم. العرب تسأل القرية أي تسأل أهل القرية وما يحدثون المضارع، فكذلك يكون بلغة العرب ما في الأصل هي الحقيقة. فإذا جاء الأمير نفسه هل بقي أن يستمر المتقدم شيء؟ لا. فإذا قيل هو الرافع احتمال إرادة غير الله، التوكيد المعنوي هو الرافع احتمال إرادة غير الظاهر، فلما تقول خلاص ارتفع احتمال إرادة غير الظاهر وبقي المقصود هو الظاهر، المقصود هو الظاهر. وكذلك تقول جاء القوم، جاء القوم هذا مختلف، أنك أخبرت بالقرد البعض أي جاء بعض القول، لأن هذا الخبر في الأسانيد اللغة يكون الكل ويكون البعض، كما قال الله في قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، والناس الأول والناس الثاني، الناس الأول المقصود به رقبة الليل على قول، ومنهم من قال المقصود به مجد الأب مسعود، مسعود من يا أخوان؟ واحد أو مسعود بن كذا، واحد شاهده أنه أطلق الكل وأراد البعض، يعني الذين قال لهم الناس هل كل الناس؟ لا، رب عبد القيم قالوا قوم هذا الشيء أو هذا الرجل قال لهم هذا الشيء. فهذا لما تقول جاء القوم مختبر أنه جاء لهم كلهم وأنه جاء بعض بعض القوم. إذا قلت جاء القوم كلهم هل بقي إرادة غير الظاهر لها معنى مطلوب؟ لا معنى خلاص، لأن التوكيد عندنا في لغة العرب يرفع احتمال إرادة غير الظاهر، فلما تأتي أقوالا محتمل أن المقصود غير الظاهر غير المقصود بعض القوم، فلما تأتي بالتوكيد يرتفع هذا الذي هو ربما يهمه الله. فهذا يعني التوكيد، من يأمر عروة المسلم ومن هذا الرجل؟ الذي يحصل هذا يعني على قول أنه أن الناس تجمع على الله ينظر، أنا أجعله سوى غير المسلمين. شاهدنا الذي نريده أن الناس بعض إيش؟ الناس أطلق الكل وأراد البعض، الذين قالوا الناس إن الناس هل كل الناس جمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الناس قد جمعوا لكم؟ لا، بعض الناس أبو سفيان ومن معهم اللي جمعوا للنبي عليه الصلاة والسلام، فشاهدنا أنه قد بعض الكل يراد البعض. فلما تقول جاء القوم هذا محتمل انه جاء كل القوم وانه جاء بعض القوم، فلما تاتي بالتوحيد يرفع احتمال اراده الظاهر. فاذا جاء القوم كلهم ليس المقصود بعضهم من جميع القوم كلهم اتوا لم يتكلم احد منهم. طيب، هذا هو تعريف التوحيد المعنوي، هو التابع الرافع اراده غير الظاهر، واضح ان شاء الله. جاء الأمير نفسه، جاءهم كلهم، سجد الملائكة كلهم اجمعون، كل ملائكة اجمعون سجدوا لآدم عليه الصلاة والسلام بأمر الله جل جلاله، لم يتخلف ملك من ملائكة عن السجود لآدم عليه السلام، هذا هو الأصل. قد العرب سجد الملائكة كلهم اجمعون كذا وتوحيدين. طيب، أما بالنسبة لألفاظه فهي معلومة محصورة، الفاظ المعنوي معلومة محصورة، وهي سبعة الفاظ ذكر ابن هشام: النفس في الأوضح، النفس والعين وكلا وكلتا وكل جميع وعام، النفس والعين وكلتا وكل وجميع وعام، سبعة الفاظ. وأما بالنسبة للنفس العين فيؤخذ به نظرة كما هو معلوم. جاء زيد نفسه، جاء زيد عينه، المقصود بالعين الذات لا العين المعلومة هذه الباصرة المقصودة تجوز زميلة وتسمع بنفس الذات. جاء زيد عينه أي ذاته، جاء زيد نفسه. فإذا اجتمعت النفس والعين أردت أن تجمع بينهما قدمت النفس ثم أتيت بالعين فقلت جاء زيد نفسه عينه، جاء زيد نفسه عينه. وأما كلا وكلتا فيؤكل به من مثنى، أكل به من مثنى. فذكر جاء زيدان كلاهما، جاء زيدان كلاهما، جاءت الهندان كلاهما، رأيت زيدين كليهما، رأيت الهندين كلتيهما. فيؤكد بهما أن المثنى كلا المذكر وكلتا للمؤنث. وأما كل فيؤكد بها المفرد والجمع، المفرد والجمع. تقول جاءت القبيلة كلها، جاء الجيش كله، المفرد بالمعنى باللفظ، اللفظ بالمعنى جمع كما ترى. تقول جاء الجيش كله، جاء الفريق كله، هذا يؤكد بها المفرد والجمع اللفظ. ويؤكد بالجمع جاء القوم كلهم، جاء القوم كلهم، وكل بها الجمع. وأما جميع هذا فهي أيضا من الفاظ التي يؤكد بها جميع عامة، جاء القوم جميعهم، جاء القوم عامتهم، القوم عامتهم، فهذا يؤكد بها الجمع. القوم جمع اللفظ في المعنى، اللفظ هنا مفرد جمع المعنى. جاء المسلمون جميعهم، عامتهم كلهم، قال المسلمون جميعهم كذا وكذا، قال المسلمون عامتهم كذا وكذا، رايت المسلمين عامتهم يقولوا كذا وكذا الى اخره، حسب المؤخر طبعا الاعراب واضح. فهذا هو، وكان لابد من نقصانه الضمير يعود على الذات كلا وكلتا وكل وجميع وعاما. كذلك النفس والعين، هذه الالفاظ لابد من نقصانها الفاظ كيف، لابد من نقصانها الضمير يعود على المؤكد ويخاطب المؤكد افرادا تثنيه وجمعا، هذا الاصل. الا النفس والعين تفصيل معلوم للنفس فقط، ان الاصل هذا. والنفس العين عند التوكيد المثنى، اما عند التوكيد المفرد لا يختلف. تقول جاء زيد نفسه، جاء زيد عينه، لذلك عند توكيد الجمع القوم انفسهم، يا القوم انفسهم تضيف الى الضمير العلى الى المؤكد المطابق. لكن الكلام اذا اكد بهما المثنى، اكد بهما المثنى فمنهم من يكون يجمعهم، اما ضمير الفاق فالمثنى الفاق، لكن لفظ التوكيد يجمع على الأمر إذا أمكن به المثنى النفس والعين. تقول جاء زيدان أنفسهما، أما الضمير طارد دائما، فإنما الكلام على لفظ النفس والعين عند توكيد المثنى الأفصح فيهما أنك تجمعهما على أفعل، فتقول جاء زيدان أنفسهما، جاء زيدان أعينهما، ولك التثنية جاء زيدان نفساهما، جاء زيدان عيناهما، لك التثنية اللفظ، لكن الأفصح الجمع، واحد الأفصح الجمع أنه يجمع، أما ضمير الفاعل دائما الفاعل. فهذا هو حاصل الكلام على هذه الألفاظ. بقي أن لفظ كل ربما جيء بعده، إذا أريد التقية جيء بعده بلفظ أجمع، فيقال جاء قوم كلهم أجمعوا، وتبع لفظ أجمعين كل إذا أريد التقية، فيقال جاء قوم كلهم أجمعون، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، زيادة تقوية في هذا الجانب. طيب، فإذا له كل يؤتى بعده بأجمع ويؤتى بأجمعين، فتقول بأجمع جاء الجيش كله أجمعون، جاء الجيش كله أجمعون، ولك أن تأتي بعده بأجمعين، جاء القوم كلهم أجمعون، جاء القوم كلهم أجمعون. فلك كل إذا أردت لك أن تأتي بعده بأجمع ولكن تأتي معلوم بمعين، فتقول جاء الجيش كله أجمعوا، جاء القوم كله أجمعون، واضح هذا. كذلك أيضا يذكرون أنه يؤتى بعده بجمع مع النسوة، جاء النساء كلهن جمعوا، جاء النساء كلهن جمعوا. فهذا إن شاء الله يكفي الذي سمعنا، هذا يكفي الذي ذكرناه باختصار، يكفي في بيان التوكيد. نعيده بأكثر ما تقدم، التوكيد على قسمين، توكيد لفظي وتوكيد معنوي. اللفظي هو إعادة الأمر بعينه أو بمرادفه، والمعنوي هو الرابع لاحتمال إرادة غير الظاهر وألفاظه سبع، وهي النفس العين وكلا وكلتا وكل وإجماع وجميع وعامه، كل جميع وعامه. أجمع لك أن تأتي بها بعد كل الأرض التغوية، أتيت بأجمع أو بأجمعين، وأتيت بجمع عند النساء فتقول جاءت النساء كلهن جمع، جاءت النساء كلهن جمع، مع المذكر تقول تأتي بأجمع أو بأجمعين، مثل هذا وهذا قال إن شاء الله. فهذا درسنا والخلاصة درسنا، وهو سهل مختصر إن شاء الله مفيد.